ما قد تأتي بمعنى الأنعام المهدلة لبيت المعظم وتكون أعلام شريعتي في الحج. صواف بالتجديد طبعا، قائمات صففن أيديهن وأرجلهن وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض بعد النحر، وأطعموا القانع يعني السائل. شوفوا يعني شوفوا الجمال يا مشايخ، والله العظيم حاجة جميلة. السائل يسمى بقانع، يعني شوفوا الأدب، شوفوا القرآن بيعلم الأدب إزاي، سائل بيسأل فيسميه قانع. وسبحان الله كنا بنشوفها في أهلنا القدامى الأدب، يعني عندنا أهلنا الكبار في الريف، يبقى الواحد تعبان فيقول لك إيه مريض أهو، يقول لك بعافية، ده هو ما عندوش عافية، ده هو الآن مريض ليس عنده عافية، يقول لك لا بعافية. فسبحان الله العظيم، فهنا القرآن بدل ما يقول وأطعموا السائل لك وأطعموا القانع من القناعة، شوفوا الأدب، والمعتر الذي يتعرض لكم دون سؤال. خوان كفور يعني خائن للأمانات جاحد للنعم. وطبعا هنا خوان صيغة مبالغة وكفور صيغة مبالغة، فخوان هو الذي يعني بلغ الدرجة العليا والقصوى من الخيانة، والكفور هو الذي بلغ الدرجة العليا من كفران النعم وجحود النعم والعياذ بالله. صوامع معابد رهبان النصارى، وبيع كنائس النصارى. يبقى الصوامع دي خاصة بعباد النصارى والرهبان، والبيع اللي هي الكنائس بتاعت كل النصارى رهبان وغير رهبان، وصلوات معابد اليهود ومساجد للمسلمين. طب وأصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام، فأمليت للكافرين أمهلتهم وأخرت عقوبتهم، كان نكير إنكاري عليهم بإهلاكهم. كيف كان نكير، كيف كان إنكار عليهم بإهلاكهم. فكأي من قرية فكثير من القرى، اتفقنا مال التكسير أيضا، خاوية على عروشها ساقطة حيطانها على سقوفها المتهدمة. طيب وقصر مشيد يعني مرفوع البنيان، مرفوع البنيان خالي من ساكنيه. على فكرة وأنا بتكلم تذكرت لما كنت بكلمكم على سر مجيء سبحان الله، هنا واحد بيسهل. طب بذكرونا يا جماعة لما كنت بتكلم على سورة فنفخنا فيها، هي في سورة الأنبياء عفوا، أنا كنت قلت المؤمنون تقريبا ولا قلت الأنبياء؟ المؤمنون حضرتك. هي جت في ذهني الآن، كنت قلت المؤمنون؟ نعم ثلاث مرات. لا في سورة الأنبياء طبعا، في سورة الأنبياء طبعا، ماشي؟ الله يبارك فيكم. سبحان الله، وقصر مشيد مرفوع البنيان خالي من ساكنيه. لو سهوت يا مشايخ ردوني، الله يبارك فيكم. أمليت لها يعني أمهلتها، معاجزين ظانين أنهم يعجزوننا ويفوتوننا، هذا هو ظنهم. تمنى قرأ الآيات المنزلة عليه، تمنى يعني قرأ الآيات المنزلة عليه. طبعا هذه الآية فيها شرح طويل، وددت لو شرحتها لكم، يعني سبحان الله. ألقى الشيطان في أمنيته يعني ألقى في قلوب أوليائه الشبه فيما يقرأه للفتنة، اللي هو مرسلنا من رسول، إلا إذا تمنى الرسول يعني من رسول، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. البعض يظن يعني الرسول لما يتمنى الشيطان يلقي في أمنيته والشيطان يدخل للرسول، قال لك لا، الأمنية هنا بمعنى إيه؟ بمعنى تلاوة الآيات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا إلا إذا تمنى يعني إلا إذا قرأ الآيات وتلا كتابه على غير المسلمين، يبقى تمنى هنا بمعنى قرأ وتلا، تمام؟ زي أمنوا أميون لا يعلمون الكتابة إلا أماني، إلا أماني يعني تلاوات قليلة ضعيفة، خلاص. يبقى الرسول هنا إذا تمنى يعني إذا قرأ الآيات المنزلة عليه. ألقى الشيطان في أمنياته يعني ألقى الشيطان على قراءته في قلوب أوليائه، ليس في قلب النبي نفسه ولا في تلاوة النبي، لكن المستمع الذي يستمع للتلاوة الشيطان يشوش على هذه التلاوة وعلى هذه القراءة فيشبه، لذلك ألقى في قلوب أوليائه هو أولياء الشيطان الشبه فيما يقرأه للفتنة، فتحدث الفتنة عند مين؟ عند المستمع. يبقى إذن ألقى الشيطان في أمنيته أي في التلاوة، هذا الإلقاء على التلاوة تحدث في قلوب المستمع غير المسلم وليس على مين؟ على النبي. عشان بس نفهم الآية صحيحة، لأنها من الآيات التي توهم البعض فهمها على سبيل الخطأ. هذا سريعا طبعا يعني. فتخبت لهم يعني فتطمئن وتسكن للقرآن، مرية منه شك وقلق من القرآن، يوم عقيم يوم لا يوم بعده. شوف بقى يعني لما يقول يوم القيامة يوم عقيم، معنى كلمة يوم عقيم ليس معناها يوم القيامة، عشان تبقوا عارفين كلمة يوم عقيم في اللغة يعني لا يوم لا يوم بعده. معقيم يعني يوم لا يلد يوما بعده، وضحت كده؟ يوم عقيم يعني لا يلد يوما بعده، خلاص؟ فلما يوصف القرآن اليوم القيامة يقول لك يوم عذاب، من عذاب يوم عقيم، يبقى يوم لا يوم بعده، هذا هو المعنى والمراد يوم القيامة. لذلك أنا بقول دائما لإخواننا الطلبة في الكلية عندنا وفي أقسام التفسير، فرق بين معنى الكلمة والمراد بالكلمة. ما معنى يوم عقيم؟ تقول يعني لا يوم بعده. وما المراد به؟ المراد به يوم القيامة. وضحت كده؟ يبقى فرق بين المعنى وبين المراد. طبعا المدخل هنا اللي هو الجنة أو درجات رفيعة فيها. ثم بغي عليه ظلم بمعاودة العقاب، يولج يدخل، لكن كنا أدخل كامل يعني حتى يغيب الشيء في الشيء. من سكن شريعة خاصة أو نسكا أو وعبادة، سلطانا حجة وبرهان. فأنا السلطان ممكن يكون التسلط، ممكن يكون الحجة، ممكن يكون برهان. إن عباد ليس لك عليهم سلطان، هنا هناك بمعنى التسلط، وهنا السلطان بمعنى الحجة والبرهان. فمن الكلمات التي لها أكثر من معنى في القرآن المنكر، الأمر المستقبح من العبوس والتجهم، يسطون يسبون ويبطشون غيظا وغضبا. يسبون من الوسب، يعني عارف لما يقوم يهجم عليه يسطون، إذا أقول لك سطو فلان سطى على فلان، يسبون ويبطشون غيظا وغضبا. ما قدروا الله، ما عظموه أو ما عرفوه، هو اجتباكم اختاركم لدينه وعبادته ونصرته، حرج ضيق بتكلف يشك ويعسر، هو مولاكم ملككم وناصركم ومتولي أموركم. ومتولي لإيه؟ أموركم. تمام يا حبيبي الكرام. طيب ندخل إلى سورة المؤمنون ولا نكتفي كده؟ ما رأيكم ندخل سورة المؤمنون إن شاء الله؟ أفلح المؤمنون يعني فازوا وسعدوا ونجوا. خاشعون متذللون خائفون ساكنون، يبقى الخشوع هنا يعني الذل والخوف والسكون. اللغو ما لا يجمل من القول والفعل، يبقى اللغو قد يكون في القول وقد يكون في الفعل. تمام كده. العادون المجاوزون الحلال إلى الحرام، الفردوس أعلى الجنان وأوسطها وأفضلها، وشرحناه قبل ذلك. سلالة خلاصة مائية مكونة من الغذاء، قرار مكين مستقر متمكن وهو الرحم، علقة دما متجمدا، مضغة قطعة لحم قدر ما يمضغ، خلقا آخر مباينا للأول بنفس الروح فيه، فتبارك الله فتعالى أو تكاثر خيره وإحسانه. كلمة تبارك ممكن تكون بمعنى تعالى، وممكن تبارك الله تكاثر خيره، ممكن تكون تبارك الله بمعنى تكاثر إحسانه سبحانه وتعالى. أحسن الخالقين أتقن الصانعين والمصورين. لذلك ينفع إن احنا نقول إن فلان ده خالق إذا اعتبرنا أنه يعني صانع، بمعنى الصانع. تمام. لكن الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين لأنه يخلق من عدم. أما نحن لما نخلق يعني نصنع من شيء خلقه الله. سبع طرائق، سبع سماوات طباقا أو طرقا للملائكة أو للكواكب في مسيرها. طيب بقدر بمقدار الحاجة والمصلحة، وشجرة هي شجرة الزيتون، بالدهن ملتبسا ثمرها بالزيت. ملتبسا دي هو تفسير الباء، يعني الباء أحيانا تكون بالالتباس بمعنى الالتباس. تمام كده. ده من ضمن معاني الباء في القرآن الكريم. وصبغ للآكلين اللي هو إدام لهم يغمس فيه الخبز. طب الأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز. لعبرة لعظة وآية على القدرة والرحمة، وعليها يعني وعلى الإبل منها الملأ وجوه القوم وسادتهم يتفضل عليكم يترأس ويشرف عليكم، يتفضل ويشرف عليكم. به جنة يعني به جنون أو جن يقبلونه، يبقى الجنة ممكن تكون بمعنى الجن أو الجن. وقلت لكم أن مادة الجننة تكون بمعنى الستر، فالمجنون عقله مستور، والجنة أو الجن مستورون عنه بالغيب، والجنة لأنها كثيفة الأشجار أيضا وأنها غائبة عنا، تمام كده؟ فتربصوا به، انتظروا واصبروا عليه بأعيننا برعايتنا وكلاءتنا. طيب، وفار التنور يعني نبع الماء من التنور المعروف، فاسلك فيها فأدخل فيها الفلك، منزل إنزالا أو مكان إنزال، لمبتلين لمختبرين عبادنا بهذه الآية. سبحان الله سبحان الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وأنا أشرح هذه الآيات الآن أو أذكر معانيها كأنني رأيتها في رؤيا قبل ذلك، والله يا إخواني سبحان الله العظيم، وكأنني يعني هذا المجلس الذي أجلسه الآن معكم صفحة الـ الآيات في عقلي وفي وجداني، وهذه الأماكن والجلسة والكلام والترتيب والمعاني كأنني رأيت هذه الجلسة من ذي قبل، سبحان الله العظيم، يعني أشعر وكأنني رأيتها في رؤيا، سبحان الله. لا إله إلا الله. منزل إنزالا أو مكان إنزال، لمبتلين لمختبرين عبادنا بهذه الآيات، قرنا آخرين هم عباد هم عاد الأولى قوم هود، هم عاد الأولى قوم هود، وأترفناهم نعمناهم ووسعنا عليهم فنظروا أو فنظروا، تمام، هي مفروض بقى فبطروا، يعني هذا هو المعنى، أترفناهم نعمناهم ووسعنا عليهم فنظروا أو فبطروا، يعني تبطروا، هيهات بعد وقوع ذلك الموعود، هيهات يعني بعد وقوع ذلك الموعود، فأخذتهم الصيحة صيحة جبريل أو العذاب المصطلم، تمام، فجعلناهم غثاء هالكين كغثاء السيل، لو حميله، فبعدا هلاكا أو بعدا عن الرحمة، قرونا آخرين أمما أخرى، تترى متتابعين على فترات، وجعلناهم أحاديث مجرد أخبار للتعجب والتلهي، وسلطان مبين برهان بين مظهر للحق، قوما عالين متكبرين أو متطاولين بالظلم، وآويناهما صيرناهما وأوصلناهما إلى ربوة، إلى مكان مرتفع من البلاد، والربوة والربا والمادة نفسها تدل على الزيادة وعلى الارتفاع، ومعين ماء جار ظاهر للعيون، أمتكم ملتكم وشريعتكم، تمام، يبقى الأمة هنا بمعنى الملة والشريعة، وإن كان البعض يفسرها على الأمة اللي هي الأمة نفسها، الأمة نفسها يعني أهل الشريعة، يعني البعض يفسر أمتكم على أهل الملة والشريعة، لكن أمتكم هي يعني الأفضل فيها الملة والشريعة، تمام، فتقطعوا أمرهم تفرقوا في أمر دينهم زبرا قطعا وفرقا وأحزابا مختلفة، غمرتهم جهالتهم وضلالتهم. طب ليه الجهالة والضلالة سميت بغمرة؟ كأنه مغمور غارق في الجهل والضلالة، لذلك قال لك غمرتهم معنى جهالتهم وضلالتهم، أنما نمدهم به يعني ما نجعلهم مدادا لهم أو مددا لهم، إنما نمدهم به، نمدهم يعني ما نجعله مددا لهم، مشفقون خائفون حذرون، يؤتون ما آتوا يعني يعطون ما أعطوا من الصدقة، وقلوبهم وجلة خائفة ألا تقبل أعمالهم، شوفوا الوجلة هو بقى كما قلت لكم في العبادة، وقلوبهم وجلة خائفة ألا تقبل أعمالهم، وسعها قدر طاقتها من الأعمال، غمرة، جهالة، وغفلة، وغطاء. مترفيهم، مناعميهم الذين أبطلتهم النعم. يجأرون، يصرخون مستغيثين بربهم. تنكصون، ترجعون معرضون عن سماعها، مستكبرين به، مستعظمين بالبيت الحرام. وده يعني كان استنكار من القرآن، يعني مستكبرين به، أنتم مستعظمين بالبيت الحرام، وسامرا به، يعني سامرا حوله بالليل، تهجرون، يعني تهجرون القرآن، تهزون بالطعن في القرآن. وهذا من إنكار القرآن عليهم، أنهم كانوا يعني يستعظمون بالبيت الحرام. لذلك يعني لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد رفع الشرك الشريف أبا لهب. فهم كانوا يعني مستكبرين به، يعني مستكبرين بالبيت الحرام، تهجرون سامرا به، تهجرون يعني تلعبون به وبكذا حوله بالليل، تهجرون أي تهذون بالطعن في القرآن، وتهجرون القرآن. به جنة، به جنون، بذكرهم، بفخرهم وشرفهم، وهو القرآن. طب خرجا، جعلا، وأجرا من المال، أخذناه في سورة الكهف. لناكبون، لعادلون عن الحق زائغون. للجوا، سبحان الله، يقول لك فلان تنكب لي. لناكبون، لعادلون عن الحق زائغون. للجوا في طغيانهم، لتمادوا في ضلالهم وكفرهم. يعمهون، يعمون عن الرشد أو يتحيرون. اتفقنا أن العمى غير العمى، العمى بالهاء هو أن يعمى عن الحقيقة، أو يرى الحقيقة ويتحير في سلوك طريقها. فما استكانوا فما خضعوا وأظهروا المسكنة. الاستكانة الخضوع وإظهار المسكنة. وما يتضرعون وما يتذللون له تعالى بالدعاء. مبلسون، متحيرون، آيسون من كل خير. وأنا قلت لكم مادة بلسة، بلاسة بمعنى الإياس واليأس، لذلك إبليس لأنه يائس ومبلس، يعني آيس من رحمة الله، ومتحير، يبقى متحيرون، آيسون من كل خير. ذرأكم، خلقكم وبثكم بالتنسل. أساطير الأولين، أكاذيبهم المسطورة في كتبهم. ملكوت هو الملك الواسع العظيم، وهو يجير سبحانه، يغيث ويحمي من يشاء ويمنع، لأن الإجارة فيها غوث ومنع وحمى، ماشي، ولا يجار عليه ولا يغاث أحد منه ولا يمنع. فأن تسحرون، فكيف تخدعون عن توحيده، تخدعون عن توحيده، يعني فأن تسحرون كأنه من السحر، اللي هو إن السحر أصله الخداع، أصله الإيه، الخداع. سحروا أعينهم يعني خدعوهم. أعوذ بك، أعتصم وأمتنع بك. همزات الشياطين، نزغاتهم ووساوسهم المغرية. من ورائهم، أمامهم. فاكرين لما قلنا وكان وراءهم ملك، قلنا إن وراءهم يعني كثير من العرب كانوا يستخدمون الوراء بمعنى الأمام، يعني هذه من الكلمات التي تفسر بالضد، لكن الخلف هو اللي بمعنى خلاص، لو الخلف لا يفسر بالأمام. ثم لأتنهم بين أيديهم ومن خلفهم. طب برزخ، حاجز دون الرجعة. تلفح، تحرقه. كالحون، عابسون أو متقلص الشفاه عن الأسنان من أثر اللق. كالحون، عابسون أو متقلص الشفاه عن الأسنان من أثر اللق. غلبت علينا، استولت علينا وملكتنا. شقوتنا، شقاوتنا أو لذاتنا وشهواتنا. اخسأوا فيها، انزجروا وابعدوا كالكلاب. اللهم سلم يا رب. سخريا، مهزوءا بهم، مهزوءا بهم. فتعالى الله، ارتفع بعظمته وتنزه عن العبث. وأقف إلى هنا، وصلي اللهم وسلمك سيدنا محمد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.